هل يجوز لي شرعا ان اقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابه لزوجتي من دفن وكفن وخلافه؟ ما ادري ايش قصدك. يقول لك التجهيز من مالها، اذا كان لها مال من مالها، فاذا بكل لها مال فعلى مراتها انت والورثه. الوالد يقوم بما يلزم من التجهيز والكفن والتغسيل وحفر القبر ونحو ذلك، واذا كان لها مال فتجهيزها من مالها مقدم على ورثه.